الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأحبة، بدأنا في الوجه من سورة البقرة المفتتح بقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وتقدم لنا ما معنى قوله إني جاعل في الأرض خليفة، ما المراد بخليفة؟ وقلنا إن المراد بخليفة هو أي خلائف، كما ذكر الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف. فالمراد خلائف وليس المقصود آدم، بدلالة قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا دلالة على أن المراد خلائف. طيب، وقوله عز وجل، ثم قال المؤلف رحمه الله السيوطي، قال الله عز وجل: وعلم، وقفنا على هذا، وعلم آدم الأسماء. وش الأسماء؟ قال: أي أسماء المسميات كلها، أسماء المسميات كلها، حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة، بأن ألقى في قلبه علمها، يعني علم قصده أنه ألقى المسميات سواء ذوات أو معاني، يعني أسماء مصغرة أو أسماء عادية. فهو يقول علمه جميع الأسماء، هذا قول، والله أعلم. وقيل غير هذا القول، لكن المؤلف اختار هذا القول. ثم عرضهم، أي المسميات، وفيه تغليب العقلاء، لأنه قال عرضهم ولم يقل عرضها، وفيه تغليب العقلاء، يعني من الآدميين والملائكة والجن. على ثم عرضهم على الملائكة فقال لهم تبكيتا. قول المؤلف تبكيتا، هذا الحقيقة يعني الله أعلم، لكن لو قال اختبارا لكان عبارة ألطف. فقال لهم أنبئوني، يقول الله للملائكة أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين. كيف إن كنتم صادقين؟ لأنه لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. ولذا قال إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم وأنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. قالوا، لما سألهم هذا السؤال الله عز وجل، قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، أي إياه، إنك أنت، تأكيد للكاف، إنك أنت، تأكيد للكاف. كيف إنك أنت؟ يعني كلمة أنت، ضمير أنت، هو الكاف، هو ضمير المتصل الكاف. فالله عز وجل قال إنك أنت، يكفي لو قال إنك العليم الحكيم، لكن قال إنك، قالوا إنك أنت، هذا معنى قول المؤلف تأكيد للكاف، الضمير أنت المنفصل تأكيد للضمير المتصل الكاف، إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى، ثم قال الله عز وجل: يا آدم أنبئهم، أي الملائكة، بأسمائهم، أي المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. الله أعلم، إنما علمهم بأسمائهم، لأن آدم لما سأله الله السؤال الموجه للملائكة ولم يستطع الجواب، هو أجاب لأن الله ألهمه الإجابة، فأجاب بتعريف أو تسمية المسميات، والله أعلم ما هي. فلما أنبأهم بأسمائهم قال، يعني الله عز وجل تعالى لهم، يقول المؤلف موبخا والله أعلم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ ألم أقل لكم؟ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ هل الله قال لهم هذا؟ الله قال لهم أعم، الله قال لهم إني أعلم ما لا تعلم، فهذا عموم يدخل فيه غيب السماوات والأرض. ولذلك قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما، وأعلم ما تخفون من ضمن، وأعلم ما لا تعلمون، وأعلم ما تخفون أي ما تظهرون من قولكم، في اعتراضهم وقولهم أتجعل فيها من يفسد، وما أعلم ما تخفون، أعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم، يعني أن والله أعلم عند هذا عموم، وما تخفون أعم من هذا، لكن المؤلف قدر هذا التقدير. ثم انتهى المقطع هذا، فانتقل الله بعد ما عرف الملائكة بهذا بآدم، وعرفوا فضله وقيمته وقدره في كونه فاقهم في العلم، وكما سيأتي إن شاء الله في التأملات، انتقل الله عز وجل بعد ذلك لبيان تكريم هذا المخلوق وهو آدم، فقال واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجودا، يقول المؤلف تحية بالإنحناء، والله أعلم. المهم مقصود سجود إكرام، سجود إكرام، فسجدوا، إذن هو سجود إكرام لآدم وامتثال لأمر الله. فسجدوا إلا إبليس، هو أبو الجن إبليس، وش الدليل؟ وكان إيش الآية تسوى تركه؟ ها؟ وذقلنا الملائكة، ها؟ وش الآية؟ ضاعت عن بالنا؟ لا، أن إبليس من الجن، وكان من الجن ولا؟ وش الآية؟ ما تذكرون يا جماعة؟ أيكم؟ النشمي، وكان من الجن ففسق، أي ففسق عن الرب، نعم. فإبليس أبو الجن، كان بين الملائكة، كيف كان بين الملائكة؟ قالوا لأنه كان، للعلماء كلام طويل في هذا، لكن قال كان يتشبه بهم بأعمالهم وتنسكهم وعبادتهم، فكان معهم من أن امتنع من السجود، واستكبر، إلا إبليس أبى، أي امتنع من السجود، واستكبر، تكبر عنه، وقال في تكبره إبليس أنا خير منه، وكان من الكافرين في علم الله أو بهذا العمل أنه كفر، وأنا خير منه. وقد بين الله في بعض الآيات أنه سبب قوله هذا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا كان سبب التكبر أو ادعاءه أنه أفضل من آدم. وكان ودي نكمل الصف لكن يبدو الوقت أنا أسرعت، لكن ما شكلها